بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يقول الإمام المؤلف: القاعدة الثالثة عشرة، طريقة القرآن في الحجاج والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة. طريقة القرآن في الحجاج والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة. ومنها نتعلم، فهي دراسنا وهي إمامنا، طريقة القرآن وأسلوب القرآن والإمام الذي نهتم به ونقتني به. والرسول عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن وكانت دعوته منبثقة من القرآن الكريم. يقول: قد أمر الله بالمجادلة بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن تأمل الطرق التي نصب الله المحاجة بها مع المبطلين على أيدي رسله، رأى من أوضح الحجج وأقومها وأدلها على إحقاق الحق وإزهاق الباطل على وجه لا تشويش فيه ولا إزعاج، فلا يقارن أبدا أسلوب البشر بأساليب القرآن الكريم، يستحيل. وإنما دائما القرآن هو الإمام، وهو له العلو في كل شيء. فتأمل حاجة الرسل مع أمامهم، وما ذكره الله في القرآن إلا لنبتدع أحد، فبهداهم يقتدي أولئك الذين أتى الله، فبهداهم يقتدي. فتأمل محاجة الرسل مع أممهم، وكيف دعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وأن الله في الرسول: ما خلق الدنيا وما خلق الخلق إلا من أجل هذه القضية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عبادة الله وحده لا شريك له. من جهة أنه متفرد بالربوبية، يعني دعوهم إلى التوحيد. كيف دعوهم؟ كيف دعا الرسل أقوامهم إلى توحيد الله تعالى؟ من جهة أنه المتفرد بالربوبية والمتوحد بالنعم، وهو الذي أعطاهم العافية والأسماع والأبصار والعقول والأرزاق وسائر أصناف النعم، كما أنه المنفرد بدفع النقم. وإن أحدا من الخلق ليس عنده رفع ولا دفع ولا ضر ولا نفع، في الأصل نفع ولا دفع ولا ضر ولا نفع، والناشر جعلها رفع، فهي أولى بالفعل حتى لا تتكرر. فهنا يقول: فإنه بمجرد معرفة العبد بذلك واعترافه به لا بد أن ينقاد للدين الحق الذي به تتم النعمة، وهو الطريق الوحيد لشكرها. إذا عرف الإنسان أن ربه سبحانه وتعالى هو الخالق والرازق والمدبر، والذي يملك الضر والنفع، وهو الذي ينفع ويدفع ويرفع ويخفض سبحانه وتعالى، وأنه ما ثم إلا خالق أو مخلوق، ما ثم إلا خالق أو مخلوق، الله هو الخالق وحده لا شريك له، وكل الخلق مخلوق. فإذا الكل يجب عليه أن يشكر الله على نعمة الخلق وعلى نعمة الإعداد ونعمة الإيجاد والإمداد والإعداد، أوجب وأعد وأمد، كله في يده وحده سبحانه وتعالى. فوجب على الخلق جميعا أن يشكروا الذي أوجده وأعده لأداء مهامهم وأمدهم سبحانه وتعالى، لكي يستقيموا على ما نصبه لهم سبحانه وتعالى. وهذا هو الطريق الوحيد لشكر النعمة، العبادة لله سبحانه وتعالى. وكثيرا ما يحتج على المشركين به في عبادته بإلزامهم باعترافهم بربوبيته، فيقول: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ فإذا اعترفوا بالربوبية ألزموا بالاعتراف بالألوهية. وكثيرا ما يحتج على المشركين به في عبادته، الذين أشركوا في عبادة الله، يحتج عليهم بماذا؟ بإلزامهم باعترافهم بربوبيته، هم يعترفون بالربوبية. فيقول الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، إذا أنتم ألزمتم أنفسكم بأن تشكروا الخالق الرازق المدبر الذي له الملك كله. ثم قال وأنه الخالق لكل شيء والرازق لكل شيء فيتعين أنه المعبود وحده. ولذلك دائما نقول إن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. يبقى القضية علاقة عن طريق المنطوق، المنطوق الصريح والمنطوق غير الصريح. الألوهية بالمنطوق الصريح تتضمن بدلالة التضمن الربوبية، والربوبية بدلالة المنطوق غير الصريح اللي هي دلالة اللزوم تستلزم الألوهية. واضح؟ يقول فانظر إلى هذا البرهان كيف ينتقل الدين منه بأول وهلة إلى وجوب العبادة لمن هذا شأنه ووجوب الإخلاص له. القضية لا تحتاج إلى مناقشة ولا إلى جدال. قالت رسلهم في الله بشك فاطر السماوات والأرض الذي فطر السماوات والأرض والذي خلق. ولذلك هذا دليل لا يستطيع المشرك أن يجادل. حينما تقول أنت تعبد فلان وتدعو وتطلب منه الواجب، ولذلك قال له، وهذه الآية يقول عنها ابن القيم أتت على جميع جذور الشرك، شجرة الشرك تغذيها مجموعة من الجذور. أتت آية فذة في سورة سبأ على هذه الجذور فاجتثتها مما لديها فوقعت شجرة الشرك، فأخذ الله بنيانه من القواعد فخر عليه السقف من فوقه حينما اجتثت الجذور. فقال سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، زعم الذين اسم موصول يفيد العموم، كل من عبد ودعي من دون الله عز وجل. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ملائكة مقربين، أنبياء المرسلين، أنبياء صديقين، حجر شجر، كل شيء دعي من دون الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. والعابد يعبد أو يدعو لماذا؟ لأنه يعتقد في هذا الذي يطلب منه أنه يدفع عنه الضر أو يجلب له النفع، إما كلب نفع أو دفع ضر، إما في الدنيا أو في الآخرة لمن يعتقد بالآخرة. كبعض الوثنيين الذين لهم اعتقاد فاسد في البحث بعد الموت كفراعنة مصر، فراعين يعتقدون في البحث بعد الموت، ولكن بأسلوب جعل يوسف عليه السلام يقول إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، لأن إيمانهم بالآخرة كان إيمانا مغلوطا يخالف الحقيقة. ولذلك يقول لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يا من تطلبون منه نفعا ويا من تطلبون منه أن يدفعوا عنكم الضر، لا يملكون مثقال ذرة، الذي يضر بالعالم المجرد لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا على سبيل الانفراد ولا على سبيل الشركة، وما لهم فيهما في السماوات والأرض من شرك لك لو مسألتها تفيد العموم ودخلت عليها من التي جعلتها إيه؟ نصا في العموم. وما لهم فيهما في السماوات والأرض من شرك، يعني ولا شرك مساهم صار، إذا لماذا تطلبون منه؟ وما له ما لله ما له منهم من ظهير، يعتمد عليه، يعتمد لا في وزير ولا في مستشار لله ولا شيء من هذا القبيل. وهؤلاء الملائكة يعملون طبقا لسلسلة الأسباب التي جعلها الله أسبابا نظرا لحكمته العليا سبحانه وتعالى. ولكن نعلم أن حملة العرش الذين يحملون العرش، من الذي يحمل العرش وحملة العرش بقدرته؟ رب العالمين سبحانه وتعالى غني عن العرش وعن حملة العرش، غني عن العرش. فهنا يقول فانظر إلى هذا البرهان كيف ينتقل الذهن منه بأول وهلة إلى وجوب عبادة من هذا شأنه ووجوب الإخلاص له. الإخلاص لأنك لم تشرك معه أحدا، لأنه لا يوجد له مكافئ ولا ند ولا سبيل ولا شريك سبحانه. فيجب الإخلاص لله تعالى. انظر ويجادل المبطلين أيضا بذكر عدم آلهتهم وأنها ناقصة من كل وجه لا تغني عن أهلها شيء. أولا يثبت لهم ربوبية الله التي هم يعرفونها، فبها يدلل على أحقيته وحده لا شريك له بتوحيد الإلهية. ثم يجادل المبطلين فيما يعني هنا يأتي بقى بالنقد على هذه الآلهة المدعاة، كما يقول سبحانه والذين تدعون من دون الله لا يملكون منه من تضمير عن التكوين. هو التكوين اللي هو الملاك الرقيق جدا الذي يقول على نواه البلاء ما يملكون من تضمير. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاء اموات غير احياء وما يشعرون ايانا يبعثون. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاء. طب ولو سمعوا ما استجابوا لكم كيف يستجيبون؟ ولذلك لو تدعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. لا يستجيبون. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بدعائكم لا بشرككم. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الدعاء هو العباده، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن دعائي لا عن عبادتي. استخدم الدعاء مكان العباده والعباده مكان الدعاء لان الدعاء هو العباده كما صح عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ولا ينبئك بهذه العلوم العظيمه التي حارت فيها الدنيا واختلف الناس فيها واشرك من اشرك وكفر من كفر، ولا ينبئك مثل خبير. ويجادل المبطلين ايضا بذكر عدم الهتهم وانها ناقصه من كل وجه لا تغني عن اهلها شيئا. الهم ارجل يمشون بها؟ ام لهم دين يرتشون بها؟ ام لهم اعين يبصرون بها؟ ام لهم اذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظروني. ثم كيدوني فلا تنظروني. ويقول يا ايها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا الذباب. اهون الاشياء وادفع الاشياء لن يخلقوا الذباب ولو اجتمعوا له. لو اجتمع كل من باخطارها وان يسلبهم الذباب شيئا ذباب التأكيد لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره. ثم يقول الامام ويقيم الادله على اهل الكتاب بانهم لهم من سوابق المخالفات لرسلهم ما لا يستغرب معه مخالفتهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني فعلوا يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى. موسى وما ادراكم ما موسى عند بني اسرائيل. موسى الذي انقذهم من العذاب المهين من فرعون انه كان من العالمين. فعل به موسى هذا انقذه الله عز وجل منه، ومع ذلك اذوا موسى فغفر الله مما قال وكان عند الله وجيه. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، بل فعل اكثر من هذا. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في سوره ال عمران متحدثا عن جرائم اليهود فيقول قالوا ان الله فقير قد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق. ايهم اعظم؟ قتل الانبياء ام قولهم ان الله فقير ونحن اغنياء؟ قولهم ان الله فقير ونحن اغنياء اعظم عند الله من قتلهم للانبياء. ولذلك قدم ثم عرف بما هو ادنى، مع ان قتل الانبياء جريمه ما بعدها جريمه، ومع ذلك لا تساوي ابدا جريمه التقول على الله عز وجل. ولذلك لما عدل الذنوب عدل قلبه قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق. اكثر من كده واعظم من ان تشركوا بالله تستفتيهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولا بطلت وإنهم لا كاذبون ثم لنصرهم نصرة عظيمة أصطفى البنات على المؤمنين هذا كيف تحكمون أفلا تذكرون هذا من سلطان يعني حكم أمين فأتوا بكتابكم يعني حكم أهم كتاب إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون أسلوب عالي يعلمك الجدال والمناظرة بأسلوب عال راقي سام لا تسمو إليه أفكاره ولا عقول البشر ولكن الذي يعلم ذلك هو رب البشر وينزل ذلك على رجل أمي ما تمنطق ولا قرأ المنطق ولا تعلم الفلسفة ولا شيء من هذا وتخضع أمامه صلى الله عليه وسلم أساتذة الأكاديميات العلمية في كل البقاع والأصقاع يقفون أمام علم القرآن الكريم ليخضعوا له ويذلوا له بأنه تنزيل من حكيم حميد يقول ويقيم الأدلة على أهل الكتاب بأنهم لهم من سوابق المخالفات لرسلهم ما لا يستقر معهم مخالفتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل فعل الأفاعيل معروف للسابقين فهذا سيفعل بك ما فعل مع السابقين وينقض عليهم دعاويهم الباطلة وتزكيتهم لأنفسهم ببيان ما يضاد ذلك من أحمق أحوالهم وأوصافهم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم كلام عن يهود بل الله يزكي من يشاء ولا يضرون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا كذبوا على الله ادعوا على الله وعلى رسل الله كذبون دجالون محتالون ثم يزكون أنفسهم انظر فذلك يقول ينقض عليهم دعاويهم الباطلة وتزكيتهم لأنفسهم ببيان ما يضاد ذلك من أحوالهم وأوصافهم فالكذاب لا يزكي نفسه بل الله يزكي من يشاء الذي شاء الله له أن يكون مؤهلا للتزكية الذين يمهلهم الله للتزكية لا يأذن ولذلك قال عن نبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم ولذلك كان صادقا أمينا صلى الله عليه وسلم بل كان خلقه أولا يقول ويجادلهم بتوضيح الحق وبيان براهينه وأن صدقه وحقيته تدفع بمجردها جميع الشبه العارضة يعني يكفي أنك توضح الحق فإذا أوضحت الحق واستتب الأمر وظهر الصراط المستقيم فحينئذ دعك من بنيان الطريق لأن حينما تشرق الشمس وتضيء الدنيا حينئذ سيعرف الحق من الباطل فكان يوضح الحق ثم بعد ذلك إذا ظهر الحق قال فماذا بعد الحق إلا الضلال وضح هذه عقيدة تصور حينما تقول للناس عقيدتنا أن الله خلق السماوات والأرض وأن الله يملك وأن الله وتثبت لله الربوبية التي لا ينازع فيها صاحب فطرة مستقيمة ولا ينازع فيها عقل من عدم الإقرار وقلنا أن قبل ذلك أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يمكنون بل قلنا إن المثل المعروف عند العلماء أنك لو جئت بصبي صغير طفل على الفطرة وضربته من ظهره يلتفت إليك ويسألك عدة أسئلة تثبت الصانع وتثبت التكليف وتثبت الجزاء يقول لك من ضربني يبقى لكل فعل فاعل هذه أمور مركوزة في الفطرة من ضربني ما ينفعش أن يكون ضربا غير ضارب هذا أمر مركوز في الفطرة لا يتعلمه الإنسان طفل صغير مين ضربني تقول له أنا يقول لك ليه هذا التكليف يبقى كل إنسان أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون تقول له ضربتك من غير سبب يقول لك تعمل حق أضربك زي ما ضربتني يبقى أثبت الجزاء أمور مركوزة في الفطرة الإنسانية فإذا أثبت توحيد الربوبية الذي لا ينازع فيه أحد من أهل البلد حينئذ يأتي بعد ذلك توحيد الألوهية أفمن يخلق كمن لا يخلق لماذا تعبدون جبريل؟ هل جبريل إله مع الله؟ هل جبريل شريك لله؟ هل تعبدون الملائكة هل هم شركاء لله؟ تعبدون المسيح هل المسيح شريك لله؟ وهكذا تجد أن هذه القضية حينما يظهر الحق جليا حينئذ يقوم الشفافيش شفافيش الظلام يقومون بالاشتباه فورا وإنما لا تظهر الحبافيش إلا في الظلام، ولا تظهر الميكروبات إلا في الجو العقل. فإذا استخدمت المطهرات وتطهر الجو لا توجد ميكروبات ولا توجد فيروسات، لأن الطهارة لا تجتمع مع هذه النجاسات ولا تجتمع الخفافيش مع الظلام. فماذا بعد الحق إلا الظلام؟ وهذا الأصل في القرآن كثير، فإنه يفيد الدعوة للحق ورد كل ما ينافيه ويجادلهم بوجوب تنزيل الأمور منازلها، وأنه لا يليق أن يجعل للمخلوق العبد الفقير العاجز من كل وجه بعض حقوق الرب الخالق الغني الكامل من جميع الوجوه، وجعل لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. ساء ما يحكمون، ساء ما يحكمون. فهنا يعني عليهم القرآن الكريم أنهم نسبوا ما لا يليق إلا أن يكون لله نسبه لغير الله، وجعل له من عباده جزءا. إن الإنسان لكفور. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا للبنت ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ومن ينشأ في الحلية، بنت البنوتة دي اللي تنشأ في الحلية وتجيب لها حلية وفويشة وتربيها كده على التلال وهي طفلة صغيرة، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير المبين، لا مصلح لا في خصام ولا في إدارة ولا في جلال ولا شيء من أمر طبيب، وإنما هذه الأمور للرجال. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير المبين، ينسبونه لله، ينسبونه لله، جعلوا لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من الخلق من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، إلى آخر ما ورد ذكره يبين في احتياج هؤلاء العبيد الفقراء العاجزين من كل وجه. فكيف تصرفون ما لا يليق إلا بالله لغير الله؟ ويتحدث أن يأتوا بكتاب أو شريعة أهدى وأحسن من هذه الشريعة، وأن يعارضوا القرآن فيأتوا بمثله إن كانوا من الصادقين. هل يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن؟ هذا أمر يعني لا يستطيع أحد من الخلق، ولا يزال التحدي قائما. ويأمر نبيه بمباهلة، يصل الأمر إلى ذروته، يصل الجدال والمناظرة في سورة آل عمران إلى ذروتها، حتى يقول سبحانه وتعالى: إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. ثم يقول بعدها: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من الحق فقل تعالى. خلاص الجدال مش ينفع معكم، لن ينفع مع هؤلاء الذي يجادل ويحاول ان يهرب من الحق ويدلس، يدلس دائما ويكذب ويريد ان يخفي الادله. هذا ما لا ينفع معه شيء من الجدال. الجدال بالتي احسن، والله يقول لا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منكم. فهؤلاء نصل معهم الى طريق مسدود في الجدل والمناظره، فحينئذ تاتي المباهله، يفوض الامر الى الرب العليم سبحانه وتعالى، فيقول ويامر نبيه بمباهله من ظهره كبر وعناد مع المعاندين المكابرين. يقول الله تبارك وتعالى في سوره ال عمران: فقل تعالى نبر ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين. والمباهله من الابتهال، والابتهال هو المبالغة في الدعاء. يدعو الإنسان على أن تقع اللعنة وتصيب اللعنة، لعن الله عز وجل الكاذب من الفريق. حينئذ، وهذا ما حدث مع أهل الكتاب، فانصرفوا، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنزلنا إلى الغابات. وفي الليل انطلقوا وتسطروا بالظلام، وحينما سئلوا عن ذلك قالوا: ما باهل أحد نبيا ولا وعلموا أنهم لو باهلوه لأجج عليهم الوادي نارا ففروا ولم يباهلوا المصطفى عليه الصلاة والسلام. ويأمر نبيه بالمباهلة موظهرة مكابرة وعناده فإن تصون عنها لعلمهم أنه رسول الله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى وأنهم لو باهلوه لهذا. وفي الجملة لا تجدوا بعد أن فصل يهملوا تجدوا بعد تفصيل. وفي الجملة لا تجد طريقا نافعا فيه إخبار الحق وإخبار الباطل إلا وقد احتوى عليه القرآن على أكمل الوجه. على القاعدة الرابعة حذف المتعلق المعمول فيه المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له. هذا سيتضح من ذكر ألف. يقول هذه القاعدة مفيدة جدا متى اعتبرها الإنسان في الآيات القرآنية أكسبته فوائد جديدة. وذلك أن الفعل أو ما هو في معناه في معنى الفعل متى قيل بشيء تطير فإذا أطلقه الله تعالى وحذف المتعلق فعمم ذلك المعنى. ويكون الحذف هنا أحسن وأفيد كثيرا من التصريح بالمتعلقات وأجمع المعاني النافعة. الله عز وجل يذكر أشياء في القرآن الكريم ويأتي بالفعل ولا يذكر معموله لا يذكر المعمول للفعل أو ما في مثل الفعل لا يذكر المفعول به مثلا. لماذا؟ للتعميم. ولو وجدته مثلا على سبيل المثال لو جاء الله وذكر فيه المفعول يقيد إن المفعول يقيد لكن لما يأتي مثلا في أول سورة الحج ويقول لنبين لكم إيه تزرع فيها النفس كل مزرعة فتجد الأمر يفيد الإيه؟ العموم. وكل جيل من الأجيال ربما يكتشف أمورا ظهرت له جديدة. ولذلك يأتي حذف المعمول فحذف المعمول لإفادة العموم. ويقول عنه البلاغيون أحيانا لتذهب فيه النفس كل مذهب. فانظر إلى الأمثلة التي ذكرها الإمام يتضح يقول ولذلك أمثلة كثيرة جدا ومنها أنه قال في عدة آيات لعلكم تعقلون. تعقلون ماذا؟ لم يقل لعلكم تعقلون. تعقلون ماذا؟ أو تعقلون هذا فعل الفاعل واو الجماعة. طب فين المفعول؟ محذوف. لماذا؟ لعلكم تذكرون. تذكرون ماذا؟ محذوف. لعلكم تتقون. تتقون ماذا؟ محذوف. وهكذا يقول فيدل ذلك على أن المراد لعلكم تعقلون عن الله كل ما أرشدكم إليه وكل ما علمكم وكل ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. لعلكم تذكرون المحذوف جميع مصالحكم الدينية والدنيوية. كل لما بيقدر هنا المفعول تجدونه معينا أو مطلقا عموم يعد. لعلكم تتقون ماذا؟ تتقون النار. تتقون ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يبقى هنا تحدثت أن المقصود بالوقاية من الليل ومن الضجر لعلكم تتقون. لماذا؟ يحدث المفعول يقول لعلكم تتقون أن جميع ما يجب اتقاءه من جميع الذنوب والمعاصي. التقوى هي العمل. التقوى هي أن تعمل بطاعة الله كما جاء عن طريق ابن حبيب. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. وأن تطلب كما نهاك الله عنه على نور من الله تخشى عقاب الله بالتقوى. يبقى الأمر عام. ولذلك تشمل الدين كله. وسيأتي الفرق بين البر والتقوى مرة ثانية بعد أن ذكرها في قاعدة سابقة ومر عليها مرورا سريعا سيذكرها بتفصيل اكثر فيما بعد. لعلكم تتقون جميع ما يجب اتقاؤه من جميع الذنوب والمعاصي. ويدخل في ذلك ما كان السياق فيه وهو فرد من افراد هذا المعنى. اذا لو انت نظرت الى السياق وحددت المحذوف بما يتلائم مع السياق هذا يدخل فيه من باب اولى ولكن العموم اولى لأنه يعم ما جاء فيه يعني لعلكم تعقلوا لعلكم تتقوا شجرات القرآن كثيرة. ففي كل مرة سيكون هناك مفعول بمحذوف ملائم للسياق. ولكن لا نقول لماذا حذف المفعول ولم يذكره في كل مرة بما يتلائم مع السياق؟ نقول حذفه للتعميم. وحده حذفه للتعميم. يقول الأذان بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يقول الشيخ لعلكم تتقون جميع ما يجب اتقاؤه من جميع الذنوب والمعاصي. ويدخل في ذلك ما كان السياق فيه وهو فرد من افراد هذا المعنى. يعني يدخل من باب اول كسبب النزول. فاننا نقول ان صوره السبب قطعيته ان صوره السبب قطعيه الدخول في اللفظ العام. فكذلك ما جاء في السياق يكون دخوله اولى ولكن يبقى العام على عموم. فعرفنا انه او نتعود الى اسم او عنوان ترجمه الطائره. ترجمه حذف المتعلق اللي هو المعروف فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له. عرفتم الان المعنى؟ عرفتم معنى الترجمه؟ نعم. ولهذا كان قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تتقون ماذا؟ حذف هنا ليه؟ ولذلك وجدنا المفسرين يقول تتقون المفطرات، تتقون ما يفسد صيامكم، تتقون. فقال الشيخ يفيد هذا الحذف مفعول هنا المحذوف يفيد ايه؟ لما نيجي نقدره يفيد كل ما قيل في حكمه الصيام. اي لعلكم تتقون المحارم عموما ولعلكم تتقون ما حرم على الصائمين من المفطرات والممنوعات ولعلكم تتصفون بصفه التقوى وتتخلقون باخلاقها. فهذا اعم. ولو تخلقتم بصفات التقوى واخلاقها فان ذلك سيجعلكم من باب اولى ايه؟ تمتنعون عنه. ام تستبيحوا نهار رمضان باي شيء من انواع المحرمات سواء المفطرات الحسيه او المفطرات يعني التي تفسد الصيام كالنظر وما شابه ذلك. وهكذا سائر ما ذكر في هذا اللفظ مثل قوله هدى للمتقين. الشيخ قال ايه؟ وذلك ان الفعل او ما هو في معناه. فذكرنا الفعل في الامثله السابقه لعلكم تتعقلون فعل، تذكرون فعل، تتقون فعل. لكن هنا قال هدى للمتقين. المتقين اسم ايه؟ اسم فاعل. واسم الفاعل يعمل عمل الايه؟ الفعل بشروط طبعا. واسم المفعول كذلك. يبقى هذه التي ان تعمل عمل الفعل او ما هو في معنى الفعل. قال هدى للمتقين. ما هدى للمتقين؟ متقين ايه؟ ايضا الذين اتقوا. يبقى في مفعول برضه محذوف لاسم الفعل. واخدين بالكم؟ واضحه المساله؟ قال قوله هدى للمتقين اي المتقين لكل ما يتقى من الكفر والفسوق والعصيان. يبقى انت وانت بتفسر القران لما تجد فعل متعدي لابد ان يكون له مفعول. وجدته موجودا يبقى انتهى الامر. وجدته محذوفا تبدا البحث عنه. تمام؟ حتى تقدره. هتقدر المفعول. كذلك لو وجدت اسم فاعل او اسم مفعول يبقى وهكذا. يقول اي المتقين لكل ما يتقى من الكفر والفسوق والعصيان. اي مؤدين للفرائض والنوافل التي هي خصال التقوى. وكذلك قول او من الممكن الذين اتصفوا بصفه التقوى وهي اعم نشر. تمام؟ وكذلك قوله ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. ان الذين اتقوا اتقوا ايه؟ إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا إيه؟ فإذا هم مبصرون. مبصرون لإيه؟ عندي أهي مفعولات محذوفة مش كده ولا لا؟ دل عليها ما يقوله الشيخ. يقول وبهذا تجد نفسك عندك. يعني قضية التبرع عندك تبدأ بعد قراءة هذه القواعد يعني لا تقرأها ثم تجعلها نظرة أذنيك. و وإنما تقوم بعد ذلك بتطبيقها وتجعلها كما قلنا مرافقة لك دائما مع القرآن لا قواعد معرفة تفسير القرآن لا تتركها فتكون معك باستمرار تجعلك مطبقا لك أنت ستستخرج لو طالب منه أراد أن يأتي بأمثلة ويجعل حاشية على هذه الرسالة حاشية في حاشية ماذا؟ تأتي بأمثلة من الممكن أن يفحص القرآن الكريم على هذه القواعد من الممكن أن تعقد في درس للقرآن الكريم على هذه القواعد طبعا فرق كبير لكن أنا بتكلم عن أنك تذكر إيه عليه أمثلة وتعدد الأمثلة وتشوف نفسك هذا أمر يجعلك من المتدبرين حقا للقرآن ودي الممارسة الحقيقية للتدبر للقرآن الكريم يقول إن الذين اتقوا والصلاة وترك المحارم الشعار ماذا زين لهم الشيطان بعض الذنوب يعني مسهم طائف من الشيطان فزين لهم الشيطان بعض الذنوب تذكروا الله مش كده تذكروا كل امر يوجب لهم المبادره الى المتاب كعظمه الله وما يقتضيه الايمان وما توجبه التقوى وتذكروا عقابه ومنكاله وتذكروا ما تثبته الذنوب من العيوب والنقائص وما تسلبه من الكمالات فالامر كده قوي هتتذكر اشياء كثيره هذه الاشياء تجعلك تقتنع فهذه الاشياء التي تجعلك تدعو الى الله بعد ان تتذكرها فاذا تترتب عليه فاذا الذي للفجاه يقول فاذا هم مبصرون يبصر ماذا يبصر من اين اوتوا لانك لو تذكرت ستعلم من اين اوتيت من ضعفك تنظر الى الثمره لانك حينما تبدا في التدبر وتبدا في البحث ستعرف من اين اوتيت من اين دخل الشيطان ايه الثمره الرقيق الضعيف العوره التي قفز الشيطان ودخل منها والشيطان ينظر اليك ويقلبك حتى يرى فيك مواطن الضعف والزلل فياتيك منها فانت حينما تتذكر تبدا تبحث فاذا هم مبصرون فاذا ابصرت تستطيع ان تغلق هذه الشبابيك والابواب والعورات التي اتيت منها فاذا هم مبصرون من اين هم ومبصرون الوجه الذي بعد ان عرفت من اين اتيت تبصر بعد ذلك الوجه الذي فيه التخلص من هذا الذنب الذي وقع فيه فبادروا في التوبه النصوح فعادوا الى مرتبته وعاد الشيطان خاسئا مبصورا بل نقول عادوا الى مرتبه الاعظم لان التائب من الذنب يبدل الله سيئاته حسنا فيلتقي عند الله عز وجل والانسان بعد التوبه افضل مما كان قبل التوبه يعني ادم عليه السلام قبل التوبه افضل ام بعد التوبه قبل مقارفه الذنب افضل ولا بعد ان تاب بعد ان تاب بدليل قوله تعالى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى والله يحب التوابين لذلك قال القائل لاحد العلماء اشتهي امرا سهلا ولكني لا استطيع ان احصل قال وقال التوبه قال وهذا امر صغير او امر ضعيف او قليل تستطيع التوبه انك يا رجل تشتهي ان تكون وليا لله ان الله يحب التوابين يعني انت ان كنت توابا حقا وتبت الى الله بصدق وقبل توبتك فانت حبيب لله عز وجل ان الله يحب التوابين اتشتهي يا رجل امرا جيدا انك تشتهي ماذا تشتهي ان تكون وليا لله وهذا امر امين الامر هو الغايه التي لا وراءها غايه ما معنى في غايه بعد هذه الغايه ان تكون وليا لله ليس الا ان اولياء الله لا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون على الماضي الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلماته وجدان كما ذكره على وجه الاطلاق على المؤمنين بلفظ المؤمنين من الذين امنوا تقول قد افلح المؤمنون المؤمنون بماذا الذين امنوا بماذا تاتي من الذين امنوا ما بتسالش نفسك امنوا بايه يبقى لو قلت امنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره بما امر الايمان يقول او بلفظ ان الذين امنوا ونحن فإنه يدخل فيه جميع ما يجب الإيمان به من الأصول والأعراض، مع أنه قيد ذلك في بعض الآيات مثل قوله الآية قولوا آمنا بالله، طيب فقال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ونبي، هنا قيد ونص عليه. لماذا؟ تأتي الآية وصياغتها ومناسبتها لكي تعلم، وطبعا علم الاستفهام لماذا قيد هنا ولماذا أطلق هناك. حينما نسأل نسأل عما يفعل ولا نسأل عن كلامه، وحينما نسأل لكي إيه؟ نحن الحكمة، وهذا من باب التبادل في القرآن الكريم. يقول وكذلك ما أمر به من الصلاح والإصلاح وما نهى عنه من الفساد والإفساد مطلقا يدخل فيه كل صلاح كما يدخل في النهي كل فساد. يعني لما يقول إن الله يحب الفساد، ما هو الفساد على عمومه؟ الفساد. وحينما يقول الإصلاح ويخرج من إصلاح يريد إلا الإصلاح ما استطعت، أي إصلاح؟ إصلاح في كل شيء، إصلاح العقيدة وإصلاح النفوس وإصلاح الله عالم، لأنه حذف متعلق وحذف متعلق يفيد ماذا؟ العموم كما قال الشيخ في الفرق. وكذلك قوله إن الله يحب المحسنين، المحسنين اسم فاعل كذلك له مفعول، ما هو؟ نفس الكلام للتعبير. وأحسنوا أين المفعول المحذوف؟ هكذا للذين أحسنوا الحسنى، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يدخل في ذلك كله الإحسان في عبادة الخالق بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان إلى المخلوقين بجميع وجوه الإحسان من قول وفعل وجاه وعلم ومال وغيره. وكذلك قوله تعالى ألهاكم التكاثر، فحدث المتكاثر به ليعم جميع ما يقصد الناس فيه المكافأة من الرياسات والأموال والجاه والضيعات. الضيعات جمع ضيعة، والضيعة هي الأرض المغلة، الأرض التي تنتج وتغل لها غلة تسمى ضيعة، والضيعات والأولاد وغيرها مما تتعلق به أغراض النفوس ويلهيها عن طاعة الله. أكون التكاثر، التكاثر بماذا؟ حذفه ليعم، يبقى الحذف للتعميم. وكذلك قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر، جعل الإنسان في خسر، لم يقل إن الإنسان إيه؟ لخاسر، وإنما قال إن الإنسان لفي خسر، فجعل الإنسان في داخل الخسر الخسارة، فجعله ظرفا يحيط بالمظروف، هو في داخله من كل جهة، ولن ينجو منه إلا من استثناهم رب العالمين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر. ولذلك هذا الاستثناء لو تجدونه استثناء عجيب، يعني قال والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين، لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين، اسفل سافلين في اصح اقوال اهل العلم يعني جهنم، اسفل سافلين يعني في اصح قولي العلماء يعني جهنم، في اسفل سافلين الى الذين امنوا وعملوا الصالحات، ما قالش وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. ليه لو قال وتواصل بالحق وتواصل بالصبر؟ لا لك، لا لك. ليه؟ لأنه هنا يستثني من ماذا؟ من جهنم. فالاستثناء من جهنم، الاستثناء من جهنم لا يكون إلا للمؤمنين، تمام؟ لكن بالنسبة للاستثناء من الخسار، والمستثنى حينما يقيد كلما كثر الصفات كلما قل العدد، يعني قال إلا الذين آمنوا بقد كده وعملوا الصالحات بكده وتواصوا بالحق بكده وتواصوا بالصبر، فكلما في الاستثناء اللي هو خصص به كلما أكثر من الصفات ماذا يفعل؟ وهو تقييد، زي ما قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة مشاع فرض مشاع، مش كده ولا لا؟ أي بقرة قال فضيق عليه انه يقول انها بقره ايه؟ لا فاجد لنا منكم عوام بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. ضيق صفراء فاقعه، ممكن صفراء حمراء سوداء، ضيق اربع بقرات هي بقره واحده، ما ينفعش ان هي بقره واحده، لا تثير بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لا شيء، فيها واحده ما ينفعش غيرها، وزي التحكمه بتاعها فهنا قال إيه؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لأن الإنسان من الممكن يكون في الجنة وخسرش، واخدين بالكم ولا لا؟ كل إنسان خسران إلا أن تحقق بالشروط الأربعة. فمن الممكن أن يكون الإنسان الذي دخل الجنة ولم يخص العليين فقد خسر، خسر المكان الذي هو فيه. فالذين يأتون ليحصلوا أعلى المنازل وأعلى المراتب هم من تحققوا بالصفات الايه؟ الأربعة في سورة العصر بعكس سورة الدين، لأن الاستثناء كان من أهل جهنم. أما هنا الاستثناء ليس من النار، وإنما الاستثناء من ماذا؟ الاستثناء من الخسارة. والخسارة كما قال عبد الله بن عمر حين علم أن الإنسان الذي يصلي الجنازة ثم يتبعها له قراطان، قال لقد فرطنا في قرار كثيرا. هنا خسر، يبقى خسر. ولذلك سمي يوم القيامة بإيه؟ يوم التقابل، لأن الإنسان يحس بالخطر، لأن الإنسان الذي كانت أمامه فرصة لكي يرتفع إلى أعلى عليين وفرط فدخل الجنة ولكن لم يحصل منازل الصديقين والشهداء، يحس بأنه إيه؟ أصاب الخطر لأنه نقص، فخسر منزلة من المنازل. ولذلك ضيق في الصفات جدا. ولذلك هي دي النماذج التي جعلها الله عز وجل ايه؟ نبراسا. فهنا يقول والاصل ان الانسان الذي خسر اي خساره من جميع الوجوه الا من اتصف بالايمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والصبر. وقال فاسالوا اهل الذكر، اسالوا عن ماذا؟ عما ان كنتم لا تعلمون، لا تعلمون ماذا؟ عما. قال فذكر المسؤولين وحق المسؤول عنه ليعم كل ما يحتاجه العبد ولا يعلم. وكذلك امره تعالى بالصبر ومحبته للصابرين وثناؤه عليهم وبيان كثره اجرهم من غير ان يقيد ذلك بنوع ليشمل، ان الله يحب الصابرين. لماذا؟ ليشمل انواع الصبر الثلاثه، وهي الصبر على طاعه الله والصبر على معصيه الله والصبر على الاقدار المؤلمه. ومقابل ذلك ذمه للكافرين والظالمين والفاسقين والمشركين والمنافقين والمعتدين ونحوهم من غير ان يقيده بشيء، ليشمل جميع ذلك المعنى، جميع انواع الشرك، جميع انواع الظلم، جميع انواع الفسق، جميع انواع النزال وهكذا، الا ان دل الدليل على التخصيص. خلي بالك، الا ان دل الدليل على التخصيص. ولذلك كان فهم السلف عصمه، دائما نقول كتاب وسنه بفهم من؟ قد ياتي الدليل المخصص وانت لا تدري فتعمم، فقد تقع فيما وقع فيه من اخذوا بالعموم ولم يرجعوا الى تفسير السنه. هو السلف صحابه سمع ساعه ان سمعوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم واخذوه على عمومها. ماذا حدث؟ نبههم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس بالظلم الذي تذهبون اليه، اما سمعتم قول الله تعالى ان الشرك لظلم عظيم. فاذا جاء الدليل بالتخصيص انتهى الامر، نقول به، نقول والا نحن على العموم حتى ياتي الدليل المخصص. ومن هذا القول فان احصرتم فما استيسر من الهدي، ليشمل كل حصر، حصر بعدو، حصر بمرض، اي حصار من الحصار بشيء من الاشياء كالاعاصير وما شابه ذلك، الاشياء التي تسمى بالاشياء الطبيعيه، اي حصار من الحصار او اي حصر تشمله الايه. فان احصرتم فما استيسر من الهدي، فان خفتم فرجالا او ركبانا ليعم كل خوف. وقد يقيد ذلك او يقيد ذلك ببعض الامور فيتقيد به ما سيق الكلام لاجله. بالنسخه فيها خطا، وعند خالد السبت كذلك ما سبق الكلام لاجله هذا خطا، وانما الصواب ما سيق الكلام لاجله، هذا عباره اصوليه. ما سيق الكلام لاجله هي عباره ايه؟ عند علماء الاصول. ما سيق الكلام فيتقيد به ما سيق الكلام لاجله. وهذا شيء كثير، لو ذهبنا لنذكر امثله لطالت، وانا ادعوكم لان تحشوا على الكتاب بذكر الايه؟ بعض الامثله، وهنا يعينكم ماذا على التبرع. ولكن قد فتح لك الباب، شو بقول لك؟ ولكن قد فتح لك الباب، فامشي على هذا السبيل الافقي الى رياض بهيجه من اصناف العلوم، ونتوقع